يقول: كنا عند أحد الكبار في بلدتنا، ودخل علينا شخص جليل وسلم على هذا الكبير، وقال له بالحرف الواحد: لقد حجيت إليك حجة الأشواق، لا ما يوجب الإسلام. فجاء في نفسي من هذا القول، فاعترضت عليه أثناء المجلس وقلت له: ما يجوز، إنما الحج إلى البيت العتيق في مكة المكرمة. فرد علينا بمحاضرة طويلة قال فيها: إنما الحج هو القصد، وأنا قد قصدت أبو فلان، والحجاج إنما يحجون إلى البيت لأنهم يشتاقون إليه، وقد فعلت، وأنا اليوم اشتقت إلى هذا الشخص فحجيت إليه. وقد أفهمني هذا الرجل بمقدرته البارعة وقرب بديهته وقوة لهجته، فأنا اليوم أضع هذه القضية بين أيديكم، إن كنت مخطئا استغفرت الله، وإن كنت مصيبا شكرته، ولعل هذا الشخص يسمع ما تقولون. ميم كاف سين، جامعة الإمام. الحمد لله، لا شك أن الحج معنيين، معنى لغويا ومعنى شرعيا. أما المعنى اللغوي فهو ما أشار إليه هذا الرجل الذي رد اعتراض السائل عليه، وهو أنه يراد به القصد، فكل من قصد شيئا ومشى إليه وسعى إليه فقد حج إليه. أما المعنى الشرعي فهو قصد البيت الحرام أو قصد مكة لأداء المناسك، هذا هو الحج شرعا. لا. وحيث إن المعنى اللغوي انتقل إلى المعنى الشرعي فإنه لا ينبغي استعماله بمعناه الأصلي، فإن أهل العلم قالوا إن الحقائق ثلاث: لا، شرعية ولغوية وعرفية، وأن الشرعية مقدم على اللغوي والعرفي. وعلى هذا فالمسلمون الآن يعتبر الحج في لغتهم هو قصد مكة لأداء المناسك. فإنكار هذا السائل على القائل لهذا الشيخ: أنا حججت إليك وما أشبه ذلك، هو في محله، ودفاع ذلك عن نفسه لأن الحج في اللغة القصد هو عبارة عن شبهة لا حجة. لا. وذلك لأن الحج نقل معناه شرعا إلى حج بيت الله الحرام، ولهذا عندما يطلق المسلمون كلمة الحج الآن لا تنصرف إلا إلى حج البيت لأداء المناسك فقط. لا. ثم إن قوله لهذا الشيخ حججت إليك لا شك أن فيه غلوا، غلوا إما لفظيا وإما معنويا، ويخشى أن يفتح باب الغلو في المشائخ ومن يسمى الأولياء، كما فسر أهل التخيل والمنغمسون في الصوفية، فسروا الحج الموجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أنه قصد مشائخهم وأوليائهم. فعلى كل حال، إنكار هذا السائل على القائل للشيخ حججت إليك إنكار في محله، ونحن نرى أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلق القصد إلى شخص يطلق عليه الحج، لأن الحج معروف شرعا بأنه قصد البيت لأداء المناسك. وأيضا نهاية كلامه أو عبارته في قوله حجيت إليك حجة الأشواق لا ما يوجب الإسلام، كلمة لا ما يوجب الإسلام يمكن يتخيل منها السامع أنها أفخم أو أعظم من حجة الإسلام. أيضا نعم، ربما يفيد ذلك، وإن كان لا، وربما أنه يريد أنني أردت بالحج هنا، نعم، ليس الحج الشرعي، نعم نعم، وإنما هو الحج بالمعنى اللغوي العام، لكنها لابد أن تدير في على كل حال. نعم. ما ينبغي هذا الكلام. أحسنت، جزاك الله خير.